أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا

بل لله Bueno, ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون على قلبك لتكون من المنذرين.